السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام وبين لنا الحلال والحرام وحذرنا من ارتكاب الخطايا والآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق على الدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام، ومن أحدث في أمره ما ليس منه فهو رد مع الآثام، صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأطهار الأعلام وصحابته الخيار الكرام، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نجتمع في درسنا في مسجد حبيبنا وإمامنا وقدوتنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نرجو بذلك فضل الله سبحانه وتعالى، ونسأل ربنا أن يكرمنا بفضله، وأن يعطينا سؤلنا، وأن يزيدنا من كرمه وفضله أضعافا مضاعفة. أيها الإخوة، نحن في درسنا مع شرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وقد كان الحديث وصل بنا إلى أمر دنيوي مهم، وهو بيان أرجح المكاسب، وقلنا إن أرجح المكاسب هو المكسب الحلال المبارك فيه المقنع صاحبه به. فالمؤمن الموفق إذا أراد أن ينظر في المكاسب فينبغي عليه أن ينظر فيما يكون حلالا وفي سبب بركة الرزق وفي سبب القناعة به، فإنه لا سعادة ولا خير ولا بركة في الرزق إلا بهذا. وقلنا إن هذا ينتظمه أن يتوكل العبد على الله في طلبه الرزق، وأن يثق في كفاية الله عباده، وأن يحسن ظنه بربه، وأن يكثر من سؤال الله فضله، وأن يكثر من الطاعة. فإن هذه الأمور سبب تيسير الرزق وسبب البركة فيه وسبب القناعة به. فمن توكل على الله وفوض أمره إليه واثقا بكفاية الله، محسنا الظن بالله، مكثرا دعاء الله، مكثرا من طاعة الله، مقتصدا في طلبه الرزق، فإنه ييسر له الرزق ويبارك له فيه. الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نفر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سرية ناحية البحر، وكان زادهم قليلا، فنفد زادهم بعد أن اشتركوا فيه، فألقى البحر حوتا عجيبا كبيرا على الساحل، وأخذوا يأكلون منه شهرا. وينبغي على المسلم أن يقتصد في طلبه الرزق، وأقل درجات الاقتصاد الاقتصاد الواجب، وهو ألا يشغل طلب الرزق الإنسان عن الواجبات عليه، بل يكون حريصا على أداء ما وجب عليه شرعا. ومن الاقتصاد ألا يشغل الإنسان نفسه بطلب الرزق فيما لا حاجة له، وهو كمال في الاقتصاد. وقد سمعنا التمثيل الذي مثل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أنه ينبغي أن يكون الإنسان في طلبه الرزق كمن يدخل الحمام لقضاء حاجته، فإنه إنما يمكث فيه بمقدار الحاجة ولا يعتني به بما يزيد على صيانته وإصلاحه، أو كما قال في موضع آخر: يكون الإنسان في طلبه الرزق كراكب الحمار، إنما يركبه للحاجة. ووقفنا عند تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمرا ينبغي أن يعتقده كل مسلم، وهو أن تيسير أمر الدنيا بما يحقق الصلاح والسعادة إنما يكون بالتدين والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا من حيث وقفنا البارحة. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. نعم، جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه الصحابي الجليل، وهو المراد ببعض السلف هنا، أنه قال لرجل: إني موصيك بأمرين، إن حفظتهما حفظت، أنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنيا، أنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقر، فآثر نصيبك من الآخرة على نصيبك من الدنيا حتى ينتظمه لك انتظاما، فتزول به معك أينما زلت. رواه الطبراني وابن أبي شيبة، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. فمعاذ رضي الله عنه أوصى هذا الرجل بهذه الوصية العظيمة في قوله: إنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنيا. فلم يشرع في دين الإسلام ما يسمى بالدروشة. الإسلام جاء لعمارة الدنيا والآخرة، وجعل عمارة الدنيا طريقا لعمارة الآخرة، فلم يأمر الإسلام بإهمال الدنيا بالكلية، بأن يتدروش الإنسان ويدع طلب الرزق ونصيبه من الدنيا، ولم يجعل للإنسان أن يطلق يده في الدنيا كما يشاء، فالحلال ما حل في الجيب، ويقدم ما في الدنيا على ما في الآخرة. فالمسلم لا يهمل الدنيا، ولكنه عند نظره للدنيا يبدأ بنظره للآخرة. فإن كان أمر الدنيا لا يعارض إصلاح الأمر في الآخرة ولا يفسد القلب فإنه يقدم عليه، وإن كان يعارض إصلاح أمره في الآخرة فإنه يقدم عمارة الآخرة على عمارة الدنيا. وهكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولذلك قال معاذ رضي الله عنه: وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقر، فآثر نصيبك من الآخرة على نصيبك من الدنيا. طيب لو آثرت نصيبك من الآخرة على نصيبك من الدنيا هل تفسد دنياك؟ الجواب لا، بل من عمل بما أمره الله به صالح له أمر دينه وأمر آخرته. ولذلك قال: حتى ينتظمه لك انتظاما، بمعنى أنك إذا أقبلت على الله فإن أمر الدنيا سيصلح لك. ولذلك تعجب من أناس ينتسبون إلى العلم يزعمون أنهم يريدون الإصلاح وأنهم من دعاة الإصلاح، وإذا نظرت إلى كلامهم وجدت أنهم ينظرون إلى عمارة الدنيا ولا يبالون بعمارة الآخرة. فيزعم بعضهم اليوم أن الحكم بالديمقراطية أفضل من الحكم بالشرع بدون رضا الشعب، وأن التطلع إلى قيادة الشعوب إلى حياة كريمة إنما يكون بإصلاح أمور الدنيا، مع أن ما يدعى إليه من أمور الدنيا لا يصلحها، والتجربة والبرهان تدل على ذلك. ولا يصلح حال الدنيا إلا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المصلح أن يدعو إلى إصلاح الدنيا بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالدعوة للتمسك بالأصول الشرعية التي كان عليها سلف الأمة رضوان الله عليهم. ففي ذلك إصلاح المسلمين وعز المسلمين وصلاح الدنيا. وإن الدعوة ينبغي أن تكون لأفراد الناس بالحرص على إصلاح البيوت بأن تقام على دين الله سبحانه وتعالى، وإذا صلح ذلك فإن الظن بالله سبحانه وتعالى أن يصلح للعباد أمر البلاد. أما أن يترك الناس على فساد ولا يدعون إلى توحيد ولا إلى سنة ولا إلى صلاة ولا إلى بر ولا إلى إصلاح حال، ويقال إن هناك دعوة للإصلاح، فهذا غلط بين. ولذلك ينبغي على المسلمين جميعا أن يتنبهوا إلى هذه القضية الكلية: الخير كله في الإقبال على مالك الخير كله. الخير كله في الإقبال على مالك الخير كله وهو ربنا سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمة الله عليه: قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، فالله عز وجل خلق الجن والإنس لعبادته وجعل لهم في ذلك إرادة واختيارا، وأخبرهم أن حكمة خلقهم إنما هي عبادته سبحانه وتعالى، وأن المراد من وجودهم في الدنيا أن يعبدوا الله، فإذا عبدوا الله رزقهم الله وأطعمهم الله وآمنهم من خوف، وهذا مفهوم من الآية من الآيات، لأن الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لم يرد الله عز وجل منا أن نرزقه أو نرزق أحدا من عباده، بل ولا أن ننشئ الرزق، فالذي ينشئ الرزق هو الله سبحانه وتعالى ونحن نطلبه. ثم قال الله عز وجل: إن الله هو الرزاق، وهذا حصر، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن يا عبد الله إن عبدت الله رزقك الرزاق ذو القوة المتين. وهذه القاعدة الإيمانية العظيمة، أن الرزق والخير في الدنيا يتحقق بعبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمة الله عليه: فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك، فهذا يختلف باختلاف الناس. نعم، المكاسب كلها الأصل فيها أنها حلال، إلا ما دل الدليل على تحريمه. الأصل في البيوع الحل، الأصل في المعاملات الحل، إلا أن يدل الدليل على التحريم. فالأصل أنه يجوز للإنسان أن يبيع ما شاء كيف شاء إلا ما منعه الشارع، كبيع الحصاه مثلا وبيع الغرر والربا. وأفضل المكاسب أن يكتسب الإنسان بعمل يده، أفضل المكاسب أن يكتسب الإنسان بعمل يده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري في الصحيح. فما أكل أحد طعاما قط أطيب ولا أحسن من طعام يأكله من عمل يده. وقد كان نبي الله داود عليه السلام يعمل بيده ويكتسب من عمل يده، وقد ألان الله له الحديد فكان يصنع منه ما شاء للناس ويكتسب من ذلك. فأفضل المكاسب ما كان من عمل اليد. وتلحظ أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة، وهذه كلها عمل اليد، فأفضل العمل هو ما كان من عمل اليد. وأما تفضيل عمل على عمل من أعمال اليد فهذا لم يرد به نص، ويختلف باختلاف أحوال الناس بحسب ما يتقنه الإنسان. وكل جعل الله عز وجل له قدرة في أمر من الأمور، فكما يقول الفقهاء: كل إنسان فقيه نفسه، كل إنسان فقيه نفسه، كل واحد يعرف ما يحسنه ويتقنه من الأعمال الطيبة. نعم. قال رحمة الله عليه: فهذا يختلف باختلاف الناس، ولا أعلم في ذلك شيئا عاما، لكن إذا عن للإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به، ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية. نعم، يقول: لكن إذا عن للإنسان جهة، يعني من أعمال المكاسب، فليستخر الله. وقد قال السلف: ينبغي على الإنسان أن يستخير الله في أمور دنياه، فإذا أراد أمرا من أمور الدنيا وعن له فليصلي صلاة الاستخارة كما تقدم معنا، وليستخر الله في ذلك الأمر. ثم ما تيسر له من الأعمال بعد الاستخارة فليقدم عليه إلا أن يظهر فيه كراهة شرعية. ولا ينبغي للإنسان إذا تيسر له شيء حلال أن يعرض عنه إلا إلى أحسن منه، وإلا فيقبل رزق الله ولا يعرض عنه. وهذا غاية ما ذكره شيخ الإسلام في هذا الأمر الثالث. ثم يشرع رحمه الله في الأمر الرابع، وهو ما يتعلق بالكتب النافعة في العلوم. نعم. قال رحمة الله عليه: وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر. نعم، أما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم الشرعية فهذا باب واسع لكثرة ما كتبه علماء الإسلام في العلوم الشرعية، وهو يختلف. وكما يقول العلماء: انتقاء الكتاب مهارة ينبغي العناية بها، لا ينبغي للإنسان أن يقرأ الكتب كيفما اتفق، بل ينبغي أن يختار الكتاب المناسب في العلم الذي يريد أن يدرسه. وهذا له أمور تحدده، منها ثناء العلماء على الكتاب، ومنها الثقة في مؤلفه، ومنها خدمة هذا الكتاب، ومنها النفع العائد على الطالب من هذا الكتاب. فلا بد أن ينظر طالب العلم إلى ثناء العلماء على الكتاب، فإن أهل العلم هم أهل الخبرة بالكتب. كذلك لا بد أن ينظر إلى سلامة مؤلفه، مهما كان الفن فإنه لا يكتب أحد كتابا إلا ويخدم ما في قلبه. حتى في النحو تجد العقيدة. ولذلك المعتزلة لما ألفوا في النحو والبلاغة ملأوا كتبهم بما يشهد لعقيدة المعتزلة. كتاب الخصائص لابن جني وهو من الكتب المعتمدة في اللغة مليء بالأمثلة التي تؤكد عقيدة المعتزلة، ومليء بالعبارات التي تتفق مع عقيدة المعتزلة. فإياك أن تقول هذا الكتاب في فن كذا لا علاقة للعقيدة به، العقيدة ملازمة للإنسان، وما من مؤلف يؤلف إلا وهو يخدم عقيدته. فلا بد من معرفة هذا. والأمر الثالث خدمة هذا الكتاب، كون العلماء شرحوه أو يمكن أن ينتقل الإنسان منه إلى متن إلى كتاب أعلى منه، هذا من الأهمية بمكان. والرابع انتفاع الطالب به، مقدار النفع، وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام في قضية أنه ما يتيسر في البلاد وما يتعلق بالمذهب وطريق العلم. فمثلا إذا أردنا أن نختار متنا في الفقه، فإن إذا نظرنا إلى الثلاث الأمور المتقدمة نقول يختار طالب العلم مثلا زاد المستقنع، لأن العلماء أثنوا عليه ولسلامة صاحبه ولأنه مخدوم. فإن الطالب بعد أن يفرغ منه ينتقل إلى الشرح المختصر على زاد المستقنع للشيخ صالح الفوزان، فيفهم الكتاب فهما جيدا، ثم ينتقل إلى كنز الفقه الشرح الممتع للفقيه الممتع الإمام الشيخ محمد الصالح العثيمين، بحيث يعرف الترجيح في المسائل، ثم ينتقل إلى المغني لابن قدامة ويبحر كما يشاء في علم الفقه. ولكن ينبغي أيضا النظر إلى النفع المتعدي القادم. ولذلك إذا كنت من مذهب أو كنت من بلد ينتشر فيه المذهب الحنفي، فالأحسن أن تختار متنا في الفقه الحنفي، لأنك إن أجدته وعدت إلى البلاد فإن الناس يثقون بعلمك، لأنك تأتيهم بالكتب التي عهدوا وبالمصطلحات التي عهدوا. وإذا وثق الناس في أصل علمك فإنك تستطيع أن توصل إليهم الخير إن شاء الله عز وجل، فتجعل ذلك مفتاحا لتنشر فقه الدليل والسنة. إذا كنت من بلد ينتشر فيه المذهب المالكي فحسن أن تختار متنا في المذهب المالكي، وكذلك بالنسبة للمذهب الشافعي. ومن أنفع الأمور أن تقرأ المتن على متمكن من الفن يستطيع أن يشرح لك الكتاب، ثم تعيد القراءة عليه بنقد الكتاب، ثم بعد ذلك تنتقل إلى ما بعده من الكتب، وهكذا في سائر الفنون والعلوم الشرعية. لكن الشأن، كل الشأن، هو فيما يوصي به شيخ الإسلام رحمه الله، حيث يقول نعم. قال رحمة الله عليه: لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به. ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه، ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه. فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. نعم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لكن جماع الخير لطالب العلم أن يستعين بالله. أول علامات التوفيق أن يبرأ طالب العلم من حوله وقوته ويقول معتقدا: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ينطلق طالب العلم في طلبه العلم معتمدا على قدراته كما يقول أهل الدنيا، أو معتمدا على ذكائه، بل ينطلق وهو يعلم أنه ضعيف إلا بإعانة الله، عاجز إلا بحول الله سبحانه وتعالى، فيستعين بالله ويعلق قلبه بالله. وكم من إنسان سلك طريق العلم أو طريق الدعوة معتمدا على مهارته فلم يوفق، بل قد يصل الأمر إلى أن يتزندق. نعرف من أحد الناس من كان مقبلا على العلم الشرعي وألف على طريقة السلف، فغرته نفسه وقدراته فانحرف حتى مات على الزندقة. فطالب العلم ينبغي أن يحذر حذرا شديدا من العجب بنفسه ومن الغرور بذكائه، بل يذكر نفسه دائما بأنه عبد ضعيف، وأنه لن يكون له خير إلا إذا أعانه الله، فيستعين بالله. لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا مسلما، يا طالب العلم، اقصر نفسك في طلب العلم على طلب العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما دل عليه العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلم النافع نوعان: علم هو الذي جاء في الكتاب والسنة وهو المسمى بالعلم الشرعي، وعلم أرشد إليه الكتاب والسنة، وهذا هو العلم الدنيوي النافع الذي لا يعارض شيئا من الشرع، كعلم الطب والهندسة ونحو ذلك. قال: فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما. العلم الذي أجمع المسلمون على أنه علم هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أحد يقول هذا ليس بعلم، بل هو العلم المقطوع به أنه علم. وما سواه يعني من الأمور التي تنسب إلى الدين أو تتعلق به، إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، إما أنه علم وله أصول ولكنه لا ينفع ما دام أنه خارج عن الكتاب والسنة، مثل ما يسمى بعلم المنطق. علم المنطق هو علم وله أصول، لكن لا يحتاجه ذكي ولا ينتفع به غبي. فإن كان الإنسان ذكيا فإنه لا يحتاجه في فهم العلم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم أعلم الأمة بالإجماع، ما احتاجوا إلى هذا المنطق، ولا يستفيد منه غبي لأنه لا يفهمه، ولو دخل فيه سيغرق. وإما أن لا يكون علما وإن سمي به هو ليس من العلوم، مثل ما يسمونه الآن بعلم ما وراء الطبيعة أو علم الغيبيات، وهو الكهانة التي تعتمد على الكذب والدجل، التي تعتمد على أخذ شيء صحيح يبنى عليه 100 شيء كاذب. هذه الكهانة اليوم في هذا الزمان أسموها علما، ويأتون بأشخاص يقولون الدكتور فلان عالم، وخاصة عند نهاية العام يأتون به، ماذا تتوقع للعام القادم؟ ويأتون بأشياء معروفة لها أسباب متكررة، سيضرب أمريكا إعصار في السنة يضربها 10 أو 20، هذا معروف، سيحصل كذا ويحصل كذا، ويكذبون الكذبات، يقول لك علم، علم الغيبيات، علم ما وراء الطبيعة. وهذا أسوأ من الجهل ومضاد لدين الله سبحانه وتعالى. ولئن كان علما نافعا، لئن كان ما سوى العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم علما نافعا مما ينسب إلى الدين، فإن في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خير منه، فالاشتغال به اشتغال بالمفضول وترك الفاضل. ولتكن همته فهم مقاصد الرسول، ليكن قصدك وعزمك وهمتك أن تعرف مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المتبع حقا هو الذي علم الموروث كما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الصحابة كانوا ينظرون إلى مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم في الاتباع. ليس الاتباع أن تعمل بالنص مغفلا حكمته، وإنما الاتباع أن تعمل بالنص معملا حكمته. فمثلا جاء في سنن أبي داود أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحائط حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنه دخلت بستانا، الحائط هو البستان، ولم تكن بساتين المدينة مسورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت البستان فأفسدت، فرفع أصحاب البستان الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم. بما حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ حكم أن على أهل الحائط حفظها بالنهار، فمسؤولية الحفظ في النهار على من؟ على أهل الحائط. فلو دخلت الدابة في النهار البستان وأفسدت فلا ضمان على صاحبها، لأن الحفظ على أهل البساتين. وحفظ المواشي بالليل على أهلها، فلو أن الماشية دخلت البساتين في الليل فأفسدت فإن أصحابها يضمنون. قال العلماء: ما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحكم؟ قالوا: المقصود رفع الحرج عن الناس بالحكم بما يوافق العادة. العادة أن أهل البساتين متى يعملون في البساتين؟ يعملون في النهار، فقضى عليهم أن عليهم الحفظ بالنهار، لأنه لو لم يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لوقع الناس في حرج، يبقى صاحب البستان في البستان في النهار للحراثة، ويبقى في الليل للحراسة، فيبقى في بستانه طوال يومه وليلته، وهذا حرج شديد. وأيضا أهل المواشي يمسكون مواشيهم بالليل خوفا عليها من الذئاب، ويمسكونها في النهار لأن عليهم حفظها، وهذا أيضا فيه مشقة شديدة. طيب لو فرضنا أن وجدنا في بلد من البلدان تغير الحال، بلد من البلدان أصابه حر شديد، فأصبح أصحاب البساتين يعملون في البساتين في الليل، لا يستطيعون العمل في النهار، وأصحاب المواشي يمسكون المواشي في النهار خوفا عليها من حرارة الشمس الشديدة، فإن المتبع حقا يقول: إن على أهل الحائط حفظها بالليل، وعلى أهل المواشي حفظها بالنهار. لماذا؟ لأن هذا هو مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن ييسر على الناس. ولو جاء إنسان قال لا أنا أتمسك بالنص على أهل الحائط أن يحفظوها بالنهار ولو عملوا في الليل، وعلى أهل المواشي أن يحفظوها بالليل ولو أمسكوها في النهار، قلنا أنت مخالف لمراد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوة، أريد بهذا المثال أن أقول إن طالب العلم ينبغي عليه أن يعرف مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع بناء على فهم مراده صلى الله عليه وسلم. قال فإذا اطمأن قلبه، أي قلب طالب العلم، أن هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس، يعني يعمل. فإن فائدة العلم العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون القرآن ولا يعملون به. فالذي ينبغي لطالب العلم إذا علم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم مقصوده منه أن يعمل به، سواء فيما يتعلق في حقوق الله أو ما يتعلق بحقوق الآدميين. نعم. قال رحمة الله عليه وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ليكن هم طالب العلم أن يعرف الأصل الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلم. إذا كان يتعلم الفقه فينبغي أن يعرف الأصل في الباب الذي دل عليه الدليل. إذا جاء إلى الآنية، باب الآنية، ينبغي أن يعلم الأصل في باب الآنية بحسب ما دل عليه الدليل، فيعرف أن الدليل دل على أن الأصل في الأواني الطهارة فيتمسك به، فكلما درس نظر إلى هذا الأصل، فما وافق الأصل فحسن، وما خالف الأصل إن دل عليه دليل خاص فحسن، وإلا رده إلى الأصل. وهكذا يكون علمه متينا مبنيا على أصل قائم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم، طالب العلم إذا تعلم إما أن تكون المسألة اتفاقية وما أجمعت عليه الأمة فهو حق، وإما أن تكون خلافية، فإن كانت المسألة خلافية من حيث الواقع فلينظر هل سبق هذا الاختلاف اتفاق، فإن سبق هذا الاختلاف اتفاق فإنه يتمسك بما اتفق عليه صدر الأمة، فإنه الحق المقطوع به. فإذا جئنا إلى العقيدة نجد أن السلف قد اتفقوا على مسائلها، ووقع الاختلاف بعدهم، فهنا لا اشتباه ولا توقف ولا احتمال، بل الحق اليقيني ما كان عليه سلف الأمة، ما اتفق عليه الصدر الأول، والباطل المقطوع به ما خالف هذا. وإن لم يسبق هذا الاختلاف اتفاق، فلينظر هل هناك قول دل عليه الدليل النقلي دون غيره، فإن وجد قولا دل عليه الدليل النقلي فإنه يتمسك به ويدع ما سوى ذلك. وهذا معنى قول الفقهاء لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، وهو قول الإمام الشافعي. أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان، وإن كانت المسألة خلافية ولم يسبقها اتفاق ولم يظهر دليل يقوي أحد الأقوال على غيره قوة ظاهرة، بل اشتبهت الأقوال على طالب العلم، فليسأل الله الهداية ويسأل ربه أن يلهمه الحق فيما اختلف فيه. ولذلك قال الشيخ: وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل. وهذا من أدعية الاستفتاح التي كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فيسأل طالب العلم ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق وأن يثبته عليه. نعم. قال رحمة الله عليه: فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وتقدم أن هذا في صحيح مسلم: فاستهدوني أطلبوا هدايتي أهدكم. والهداية من الله كانت بالبيان، فالله قد هدانا إلى الحق ببيان الأدلة، ومن استعصم بالدليل فقد تمسك بسواء السبيل وعرف طريق الهداية. وقد تشتبه الأدلة على طالب العلم فيسأل الله أن يهديه إلى الحق مما اختلف فيه أهل العلم. ولعلنا نقف هنا، وبقي القليل جدا، غدا إن شاء الله نقرأه، ونترك باقي الوقت غدا إن شاء الله للأسئلة، لأن هناك أسئلة كثيرة وردت ولم نجب عليها. ثم إن شاء الله عز وجل، يعني كثرت اقتراحات الإخوة، ثم رأيت أن أختار في كل مجلس أصلا من الأصول الشرعية عند السلف وتكثر الحاجة إليه وأتحدث فيه، ثم بعد ذلك نفتح باب الإجابة عن الأسئلة فيه إن شاء الله عز وجل. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. آمين آمين. سن الله إليكم، يقول: أرجو أن توجهوني في دراسة الفقه وأصوله في المذهب المالكي، وأرجو أن تذكروا لي أسماء المتون مع شروحها. والله هذا الأمر دائما أنا أقول للإخوة الطلاب، يحسن أن تذهب إلى طالب علم أو شيخ تثق في مكنته في العلم وتتحدث معه مباشرة، بحيث يعرف ميلك أنت وقدرتك أنت، وهل أنت مبتدئ أو متوسط، والحاجة في بلادك، ثم يعينك على رسم طريق. ورسم الطريق لطالب العلم في غاية الأهمية. بعض الإخوة يقول: يا شيخ أنا لي 6 سنين وأنا أحضر الدروس ما حصلت شيئا يقنعني. لأنك مثل الطائر، كلما وجدت شجرة وقعت عليها، وكلما وجدت ماء شربت منه بدون تحديد، وبالتالي تصبح مثقفا ولا يمكن أن تصبح عالما. يحتاج الأمر أن ترسم طريقك بحيث تنتقل انتقالا صحيحا سليما، وتكون قاعدتك قوية لا واهية. ومن الآفات في الطريق كثرة التنقل، يبدأ الطالب مع شيخ ثم يأتي زميله يقول: والله الشيخ الفلاني يدرس ودروسه ما شاء الله تبارك الله، فيذهب إليه ويدع الدرس الأول. يأتي بعد شهر بعد شهرين زميل له يقول: الشيخ الفلاني يدرس ودروسه ما شاء الله، ويمشي معه فلا ينهي شيئا ولا يتأصل تأصيلا صحيحا في العلوم الشرعية. وضوح الطريق والثبات عليه مهم جدا لطالب العلم حتى يتمكن من العلم. والمكنة من العلم في غاية علو الشأن لطالب العلم. أنت ترى أنك تسمع كثيرا من المتكلمين، بعضهم يطربك ويعجبك ولا يتعبك، وهذا حسن اللفظ قليل العلم. ليس هناك علم ولكن عنده من العبارات ما يعجب الأذن. وتجد من الناس من عنده علم ولكن ليس عنده بيان، فقد يمله السامع. وتجد من الناس من إذا استمعت إليه تحس أنك تفهم المسألة حال الاستماع، لأنه متمكن من العلم. وسبب هذا الأصل. وذلك النصيحة يا إخوة، أن يعرف الإنسان طريقة ويجعل طريقا يسير عليه، ولا مانع من أمور مفيدة ذات اليمين وذات الشمال لا تشغل عن أصل الطريق. ثم أيضا اتخاذ الصديق. يقول العلماء: ينبغي لطالب علم أن يكون صديقه مثله أو أحسن منه، لأنه إن كان مثله دارسه ويذكره ما نسي، وإن كان أحسن منه تعلم منه. ولا ينبغي أن يتخذ صديقا هو أدنى منه. نعم يأتي الأدنى إلى الأعلى، لكن لا ينبغي لطالب العلم أن يتخذ صديقا هو أدنى منه يضره ولا ينفعه. وهذا من الأشياء المهمة في طريق الطلب العلم. فالشاهد أني أقول لكل أخ: إذا بدأت الطريق اجلس مع طالب علم متمكن واحكي له حالك واستنصحه حتى تسير في الطريق سيرا صحيحا. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول شيخنا: هل الكاهن كافر بعينه أو تقام عليه الحجة قبل أن يكفر؟ يعني حقيقة أصبح بعض الناس مولعين بالعين والسن والرجل. عندنا أدلة شرعية: الكاهن كافر، ومن تكهن فهو كافر، لأنه لا يمكن أن يكون كاهنا إلا بالكفر بالله، فهو كافر العين ونكفره بعينه، فإن تاب من كفره قبلناه وإلا فهو كافر. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول شيخنا بارك الله فيكم: هل الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في العقيدة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. لا أعرف عن السلف الصالح من الصحابة والأئمة الكبار المعتبرين من المتقدمين خلاف في أصول العقيدة، وإنما وقع الخلاف بين الصحابة في مسائل يسيرة هي من فروع الأصول وليست أصلا في العقيدة. وهذه المسائل اليسيرة المعدودة على أصابع اليد الواحدة التي ليست من العقيدة في ذاتها بل هي من فروع مسائل العقيدة، أكثرها رجع القائلون فيها بقول يخالف قول الأكثر، وبقيت مسائل يسيرة ربما نقول إنها منحصرة في مسألتين ليست من ذات العقيدة، وإنما هي مسألة فرعية تنسب إلى مسائل العقيدة. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: جئت إلى هذه البلاد لطلب الرزق، وقد تركت أولادي وزوجتي منذ 6 أشهر، هل أنا آثم؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. من تغرب لطلب الرزق فهذا جائز، ويجوز للإنسان أن يسافر لطلب الرزق، لكن ينبغي عليه أن يراعي الحقوق عليه، فإن للزوجة حقا، فإذا أذنت الزوجة ولم يخش عليها الفتنة فلا بأس ولو طال إلى 6 أشهر أو سنة أو سنتين. أما إن طلبت الزوجة حقها فإما أن يأتي بها الرجل معه وإما أن يسافر لها كل 4 أشهر أو 6 أشهر على حسب الحاجة. وإذا كان يخشى عليها خشية لها أسبابها حتى لو أذنت فإنه يجب على الرجل أن يفعل ما يعفها بأن يحضرها أو يسافر إليها كل فترة كافية لتحقيق المراد. وهذا أمر يجب أن ينتبه إليه وأن لا يغفل عنه الإنسان. فإنه يبلغنا أن بعض الرجال يسافر لطلب الرزق ويبقى 3 سنين و4 سنين والمرأة تتصل عليه تبكي يا فلان تعال وهو يقول أنا أتعب من أجلك ومن أجل أولادك وتقول يا فلان تعال وهو يتأبى ربما بقي 5 سنين و7 سنين وهذا لا يجوز ويجب أن ينتبه له الرجل. فإن الواجب عليه أن يعف امرأته ولها حق فإن لم يخش عليها وأذنت فلا بأس أن يبقى مدة طويلة وإن طلبت حقها فيجب عليه أن يعطيها حقها وإن أذنت ولكن يخشى عليها لأسباب ظاهرة فإنه يجب على الرجل أن يفعل ما يحصل به الإعفاف والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول طفت طواف الوداع قبل صلاة المغرب وانتهيت بعدها ثم قمت بالسعي بين الصفا والمروة وصليت العشاء وذهبت, هل طوافي صحيح؟ وإذا لم يكن صحيح فماذا علي؟ نعم طوافك صحيح ولا شيء عليك, وقر عينا وارتح قلبا فهذا الذي فعلته لا شيء فيه مطلقا. نعم. صلى الله عليه. يقول كثير من متون المذاهب الفقهية إلا الحنابلة قد لا يتيسر لطالب العلم المبتدئ دراستها إلا على الأشاعرة أو الصوفية, هل يدرسها عليهم؟ هذا غير صحيح, وقد وجهت بعض طلاب العلم مرارا وقلت يمكن أن تختار متنا في المذهب الذي في بلاد مثل المذهب المالكي وتحضر في درس في متن لنقل إنه حنبلي, أنت تحضر في الدرس ثم إذا عدت تأتي إلى المسائل المشابهة وتنقل التعليق عليها وما بقي من مسائل الباب اعرضه على شيخك وسله, وهناك من طلاب العلم الذين وفقهم الله إلى حب الدليل من عندهم عناية بكتب المذاهب وعندهم قدرة على التعليق عليها والتوجيه والشرح والبيان وبيان أصل المذهب وبيان الرجحان وعدم الرجحان, فلا ينبغي للطالب العلم أن يزج بنفسه يعني حيث كان, ولا سيما أني أعرف أن بعض هذه الدروس التي يشير إليها الأخ لو قرأ الإنسان شروح خليل المكتوبة لأغنته عن هذه الدروس. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول ينصح طالب العلم بأن يطلب العلم فنا فنا, ونحن نأتي 4 سنوات للجامعة فإن فعلنا لم نأخذ من العلم إلا قليلا, وإن لم نفعل نخشى أن لا نضبط العلم, فما نصيحتكم أحسن الله إليكم؟ ويقول أقوم بحفظ متن الزاد وأكرره مرارا وأحفظه ولكن القدرة على استحضاره والاستشهاد به ضعيفة, فما نصيحتكم؟ أما أن يتعلم طالب العلم العلم فنا فنا فإن هذا يختلف باختلاف الناس, فمن الناس من يستطيع أن يجمع بين 3 علوم, ومن الناس من يستطيع أن يجمع بين 4 علوم, ومن الناس من لا يستطيع في بداية أمره أن يجمع بين أو أن يقرأ في أكثر من علم, فهذا يختلف باختلاف الأشخاص. وأما الحفظ، فالذهن كالطفل، عوده يتعود وخذه برفق فإنه يتعود. وقد كنت في بداية الطلب إذا استعصى علي كتاب من الكتب التي أريد حفظها نظمته وحفظته فكان يسهل. فإذا كان الإنسان يستطيع أن ينظم يعني المتن وكان أسهل عليه فهذا حسن، إن لم يستطع فليقطعه تقطيعا، يعني ليس يمزقه، يجعل فقراته قطعا ويحفظها قطعة قطعة، هذا فيما يحتاج إلى حفظه من أصول المتون لكي يكون عند الإنسان قدرة في الفن فيعرف مسائله وترتيب المسائل وكيف يراجع المسائل، وليس هذا للاستشهاد بكلام الناس، فإن كلام الناس ليس حجة، وإنما ليكون قاعدة عند الإنسان في القدرة على الفن. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل يجوز تعلم علم المنطق؟ سمعتم ما قلت، لا يحتاجه ذكي ولا يستفيد منه غبي. نعم، بعض الناس الذين ابتلوا بالتخصص في أصول الفقه قد يحتاجون تعلم المنطق بمقدار معين ليفهموا كتب الأصول المتخصصة، وهذا لا يحتاجها كل أحد. والمنطق لا يقرأ منه ما يحتاجه طالب العلم الأصولي على كل أحد. طبعا من المنطق ما لا يجوز تعلمه بإجماع أهل العلم وتعلم كفر، وهو ما يسمى بباب المشككات. فباب المشككات أجمع علماء الإسلام على أنه لا يجوز أن يتعلمه مسلم، لأن تعلمه شعبة من الكفر. وما عدا ذلك فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحرم تعلمه، إلا من احتاجه لفهم كتب فنه وهي كتب أصول الفقه بمقدار وليس على الإطلاق. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل يرخص للنساء مطلقا أن يدفعن بعد نصف الليل من مزدلفة، أو يرخص للضعيفات منهن فقط؟ المرأة ضعيفة وحالها حال الضعف، ولذلك يرخص للنساء في الدفع من مزدلفة بليل، وكذلك الصغار، ومن كان معهم، فإن من كان مع الضعيف ضعيف. لعلنا نأخذ سؤالا واحدا ونقف. جزاكم الله خيرا. يقول: ما الضابط في قراءة كتاب مجهول الحال؟ وهل لطالب العلم الذي درس العلم في شتى الفنون أن يقرأ في كتب المجاهيل؟ هذا السؤال سؤال عريض غير محدد المعالم، لكن كما سيأتينا إن شاء الله كتب أهل العلم الموثوقين كثيرة، فيا ليتنا نقرأ كتب أهل العلم المعروفين الموثوقين ويكفينا الوقت، سواء من العلماء المتقدمين أو من علماء الأمة الكبار في هذا العصر. وأنا دائما ما أحذر طلاب العلم من الاعتماد على ما أسميه الأكلات السريعة في العلم، هذه الملخصات التي تكتب والكتيبات التي تكتب، وهي نوع من أنواع المخدرات لطالب العلم، فهذه إنما يأخذها من يحتاج إليها إذا كانت موثوقة. أما طالب العلم فينبغي أن يبحث عن الزاد المشبع النافع من كتب أهل العلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.